الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق هذا الخلق سدى، وإنما خلقه لحكمة عظيمة. فالله تبارك وتعالى عليم حكيم، ولذلك فإن الإنسان يتشوف لمعرفة حكمة إيجادنا على هذه الأرض، ويمكن للعقل أن يجتهد في تحديد كل السبل المحتملة كي يصل إلى معرفة هذه الحكمة، ليختار بعد ذلك ما يصلح منها كوسيلة للوصول إلى هذه الغاية وما لا يصلح. فكي نصل إلى معرفة حكمة وجودنا على هذه الأرض، إذا أعملنا عقولنا في ذلك، فإن هذه الوسيلة إما أن تكون وهبية، يعني أن تكون سماوية المصدر، فيصطفي الخالق جل جلاله من البشر صفوتهم ليكونوا واسطة بين الحق والخلق، فيبلغوهم بالغاية من خلقهم وما السبيل لتحقيق هذه الغاية، وهذا يكون عن طريق الوحي، أو يكون اكتشاف هذه الحكمة بوسيلة كسبية عن طريق الإنسان بدون تدخل من خالق هذا الكون. فإما أن يتم ذلك عن طريق النظر العقلي، يعني الاعتماد على العقل من أجل الوصول إلى معرفة حكمة وجودنا وخلقنا على هذه الأرض. الاعتماد على النظر العقلي هو الطريق الذي سلكه قدماء الفلاسفة، فرأوا أن الفيلسوف يرى ببرهان العقل حقائق الكون التي لا يدركها عوام الناس، فلأنهم اعتمدوا على عقولهم تضاربت أقوالهم وتناقضت وتعارضت، لأن العقل عاجز عن إدراك المغيبات وعن الوصول إلى تفاصيل الشريعة والسلوك والوصول إلى طريق مستقيم واحد غير ذي عوج. والعقل هو آلة للوصول للهداية إلى الحق، لكنه لا يهدي إلى العلم بكل الحق، يعني من الحق ما يوصل إليه بالعقل، لكن العقل لا يصلح وسيلة لإدراك كل الحق. لماذا؟ لأن الوحي يأتي فيجبر نقص العقل ويخبر بما لا يمكن للعقل إدراكه من الغيبيات والشرائع. فمثل العقل مع النقل كمثل العين المبصرة، يعني العين كناحية تشريحية وناحية الوظيفية، العين سليمة يعني قادرة على الإبصار، لكن إذا وجدت هذه العين داخل غرفة حالكة الظلام، هل ترى؟ لماذا لا ترى مع أنها عين سليمة؟ لأنه لابد من نور من خارج العين ينعكس على الأشياء فيمكن أن ترى من خلال هذا الانعكاس. طبعا العين لا يصدر عنها ضوء، ولذلك فهي لا ترى في الظلام، لكن يمكنها الإبصار إذا أضاء لها نور الوحي فترى حقائق الأمور. سنقف قليلا كأنموذج حينما يعتمد على العقل وحده أو على النظر العقلي، وطبعا عقول البشر تتفاوت، فبالتالي تأتي النتائج متناقضة، فلا بد من العقل كي يبصر الحقيقة أن يعتمد على نور الوحي. واضح، نور الوحي هو الذي يكشف له ما لا يراه وما لا يستطيع رؤيته. هنقف فقط حتى لا نتشعب في الكلام على تفاصيل الضلال الذي غرق فيه الفلاسفة نتيجة أنهم رأوا أن الوصول إلى الحق في العقيدة يتم بالاعتماد على العقل وحده. جاءت أقوالهم متضاربة متناقضة متعارضة، بل يعني تلطخوا بأقبح أنواع الوثنية. فنأتي فقط بمجرد مثال عابر بدون تفاصيل، لأن هذا حديث يطول جدا. الفلاسفة اللي الناس بتعظمهم دول يعني معظمهم أو كلهم تقريبا بتوع اليونان، كلهم وثنيين مشركين مؤمنون بتعدد الآلهة والأفلاك السماوية وكل هذه الوثنيات. لكن دعنا نقف فقط عند الرب، عند اليونانيين الذين حاولوا أن يعملوا عقولهم في اكتشاف أو في معرفة الرب عز وجل. فرغم اليونانيين أو الحضارة الهلينية تعتبر من الأمم المتحضرة في العالم القديم، كيف كانت تعتقد هذه الأمة الضالة الغارقة في الشرك والوثنية والضلال، وزعموا أنهم اعتمدوا على العقل في الوصول إلى ذلك؟ يزعمون أن جوبيتر هو رب الأرباب عندهم، وكانت صورته عندهم أقرب إلى صورة الشيطان منها إلى صورة الأرباب المنزهين، فقد كان جوبيتر عقودا لدودا مشغولا بشهوات الطعام والغرام، لا يبالي من شؤون الأرباب والمخلوقات إلا ما يعينه على حفظ سلطانه والتمادي في طغيانه. وكان يغضب على أسقولاب إله الطب لأنه يداوي المرضى، فيحرمه جباية الضريبة على أرواح الموتى الذين ينتقلون من ظهر الأرض إلى باطن الهوات. يعني هذا الإله يأخذ ضريبة لما حد بيموت، فبيعادل الأطباء لأنهم يؤخرون موت الناس فبيقطعون رزقه. ويزعمون أنه كان الآلهة كتير جدا، يعني آلهة اليونان دي مثال بشع في هذه الوثنية. ويزعمون أنه كان يغضب على بروميثيوس إله المعرفة والصناعة لأنه يعلم الإنسان أن يستخدم النار في الصناعة وأن يتخذ من المعرفة قوة تضارع قوة الأرباب، ولذلك حكم عليه بالعقاب الدائم، فلم يقنع بموته ولا بإقصائه عن حظيرة الآلهة، بل تفنن في اختراع ألوان العذاب له، فقيده إلى جبل سحيق وأرسل عليه جوارح الطير تنهش كبده طوال النهار، حتى إذا جن الليل عادت سليمة في بدنه لتعود الجوارح إلى نهشها بعد مطلع الشمس، ولا يزال هكذا دواليك في العذاب الدائم مردود الشفاعة مرفوض الدعاء. مما تخيله الشاعر الوثني الفيلسوف هيزيود عن علة غضب الإله على بروميثيوس. والله كلام الواحد بيتحرك من حكاياته، بس هذه هي العقول هؤلاء هم الذين رغموا الوصول إلى حكمة الخلق وإلى معرفة الرب عن طريق العقل فقط. انظر يعني الذي أدته إليه عقله. فالشاعر الوثني الفيلسوف هيزيود تخيل عن علة غضب الإله على بروميثيوس أنه قسم له نصيبه من الطعام في وليمة الأرباب. يعني كان في وليمة للآلهة للأرباب، فبروميثيوس قسم نصيبه من الطعام فأكثر فيه من العظام وأقل فيه من اللحوم والشحوم، فاعتقد جوبيتر أنه تعالى عليه بمعرفته وحكمته وفطنته. أشياء بشعة جدا الحقيقة، كلها خرافات. يعني اليونانيين بالذات كل شيء عندهم خرافة، إله الحب وإله مش عارف الجمال وإله الموت وإله شركة متحدة بين الآلهة. فهذا هؤلاء هم الذين راموا الوصول إلى حقائق الوجود وما يتعلق منها بالله عز وجل عن طريق العقل. إذن كما قلنا طريقة الوصول إلى معرفة حقائق الوجود وحكمة هذا الوجود إما أن تكون من عند الله، وإما أن تكون كسبية عن طريق النظر العقلي أو عن طريق آخر غير النظر العقلي، وهو طريق الاجتهاد الذاتي من الإنسان، وهو عبارة عن رياضة نفسية من مارسها فإنه يصل إلى العلم بالله تبارك وتعالى، وهو مذهب الغنوصية غنوستيسيزم. فيقولون إن المعرفة محلها الاستبصار النفسي بالكشف أو الإلهام. يقولون لا، الحقائق لا نصل إليها عن طريق العقل كما فعل الفلاسفة، ولكن نصل إليها عن طريق الكشف والإلهام، فيحصل عند الإنسان استبصار نفسي إذا مارس رياضات معينة، كمثلا الامتناع عن الأكل والشراب مدة طويلة ورياضات معينة يمارسونها، فبالتالي تنكشف له حقائق الوجود. طبعا هذا للأسف موجود كثير في أحياء علوم الدين، وعند كثير من الصوفية التأثر بهذه الغنوصية الضالة، بل ما هو خلفية ثقافية لكثير من وسائل الاستشفاء الشرقية التي وفدت إلينا الآن من شرق آسيا، الطاقة وما الطاقة وكلام الفارغ هذا الذي فتن به الشباب، وكل من يريد أن يتكلم عن الطاقة والطاقة السلبية والطاقة الإيجابية، وهم يرددون كلاما كالببغاوات لا ينتبهون إلى أن هذا تراث منتزع من الثقافات الوثنية الوافدة من شرق آسيا، وهذا حديث يطول. فالغنوصية تذهب إلى أن الإنسان عبارة عن ثنائية متصارعة، هو جسد وروح وبينهما صراع، فالجسد يشده إلى الأسفل والروح تبحث عن العلو، لكن الجسد يأسرها. فلن نفيد في الكلام على الغنوصية، لكن نقول إن خلاصة الغنوصية أن بوابة المعرفة هي العلم اللدني، هي العلم اللدني. طبعا الغنوصية دي تغلغلت، يعني هي نشأت أساسا في النصرانية في القرن الثاني أو الثالث الميلادي، وارتبطت بالنصرانية، كان انحراف من النصرانية عن النصرانية، وحصل صراع شديد بين النصرانية الأولى وبين الغنوصية. والغنوصية طبعا هي خلفية الثقافة أيضا المنتشرة عند الفرق الباطنية كإخوان الصفا وكثير من وحدة الوجود، وكل هذه الضلالات هي متأثرة بهذه يعني الغنوصية أو فرع عنها، هذا موجود في التصوف الفلسفي. يقولون إن الإنسان إذا استغرق في ذاته يرجى له أن يقترب من الذات المطلقة المبرأة من حدود المادية. فهم عندهم رياضات معينة من يمارسها تنفتح له الأبواب ويطلع على الغيبيات بطريقة مباشرة بدون واسطة الوحي وبدون واسطة العقل. فما هو هذا الطريق؟ الانعزال عن الناس، الانصراف عن اللذات المادية، وهذا يؤدي إلى صفاء النفس، وبالتالي إذا صفت نفسه تنكشف له حقائق الوجود بدون حجاب. هذا منتشر كثيرا في كتاب إحياء علوم الدين للأسف الشديد يعني. فطبعا الغنوصية لم تقدم أي براهين على هذه الدعاوى. كذلك الغنوصية أقامت عداوة بين الروح وبين الجسد، وزعمت أن الإعراض عن الملذات بالكلية هو طريق المعرفة. الإنسان كي يصل إلى المعرفة يبقى يعني يحرم الطيبات ويمارس هذه الرياضات. ثم إن الغنوصية أيضا قادت أتباعها إلى نهايات مختلفة وعقائد متنافرة، فصاروا طرائق قدداء، مع أن الحق واحد لا يتعدد ولا يتناقض. فمقولات الغنوصية تصادم بداهات العقول وتشبه شطحات المجانين، ولا يجمعهم مذهب محدد الأصول. نعم. إذن هذه نتيجة الاعتماد على الإمكانات البشرية لمحاولة الوصول إلى حقائق الوجود، إما طريقة النظر العقلي ورأينا ضلال الفلاسفة الذين نحوا هذا المنحى، وإما عن طريق الغنوصية وهي عبارة عن اجتهاد ذاتي من الإنسان ويمارس رياضة نفسية معينة فتنفتح عليه وتنكشف له حقائق الوجود فيراها ويكتشفها بنفسه بدون واسطة الأنبياء ولا العقل ولا الوحي ولا غير ذلك. إذن يتعين أن يكون المصدر الذي يجيب على الأسئلة الكبرى في هذا الوجود ويهدي الإنسان إلى حكمة خلقه والسبيل إلى النجاة من الهلكة، يتعين أن يكون هذا المصدر سماويا، هبة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على العباد وهي نافذة الوحي الإلهي، لأنه من أصدق من الله قيلا. فهذه القضايا لم تترك للعقل ولا للكشوف والإلهام ولا نحو ذلك، وإنما المصدر الوحيد المنزه عن الضلال هو علم الله، ومن أصدق من الله قيلا. فلذلك لم يتركنا الله نهيم في هذه الأودية من الهلاك والضلال، وإنما امتن علينا بنعمة الوحي. وذلك الوحي القرآن الكريم يسمي النبوة رحمة، النبوة وصفها القرآن بأنها رحمة في أكثر من موضع من القرآن الكريم. إذن لماذا يتعين أن تكون هذه الوسيلة سماوية وهبية عن طريق الوحي؟ أولا لأن من حقائق الوجود ما يعجز العقل والحس بالكلية عن إدراكه. الوجود لا تقتصر حقائقه على النوع الحسي الذي يدرك بالمحواس أو الذي يدرك بالعقل، وإن هناك حقائق كثيرة جدا في هذا الوجود العقل لا يمكن أن يصل إلى اكتشافها إطلاقا. واضح؟ مثلا قضية البعث والنشور والحساب وتفاصيل يوم القيامة وتفاصيل الجنة وتفاصيل النار إلى آخره، فلا بد من جواب خارجي يهبط من علن، إذ لا يمكن الوصول إلى هذه الحقائق كفكرة مختمرة بعد طول نظر وتفكر. لا يوجد سبيل إلى الوصول لهذه الحقائق التي تشكل أعمدة الإيمان والسلوك عند المسلم. أيضا البشر قاصرون عن إدراك مصالحهم، ثم إنهم معرضون لأن يخضعوا لسلطان الأهواء وحظوظ النفس، أحيانا العنصرية، الاستعلاء، الكبر، الانحياز، الأنانية حينما تسن القوانين والتشريعات. فلا بد من مصدر منزه عن كل ذلك يحاسب الناس على أن أكرمهم عند الله أتقاهم وأنهم سواسية كأسنان المشط. ولأنه عز وجل يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير، يعلم من خلق الإنسان، الرجل، المرأة، يعلم من خلق الشيطان ونحو ذلك. فبالتالي الوحي الشريف مصدر منزه عن الانحياز، عن الظلم، عن العنصرية إلى آخره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل المنافع والمضار في المعاش، فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف مننه عليهم أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط المستقيم، ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام وأشر حالا منها، ولا بقاء لأهل الأرض إلا بآثار الرسالة الموجودة فيهم. فإذا درست آثار الرسل من الأرض وانمحت معالم هداهم أخرب الله العالم العلوي والسفلي وأقام القيامة. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كذلك معرفة الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي تورث طاعته ومحبته وتعظيمه، لأن الله عز وجل يعرف بالوحي خلافا للعبارة الشائعة إن الله يعرفه بالعقل. لا، الله يعرف بالوحي. كيف العقل أن يعرف صفات الله وأسماءه وكذا وكذا من هذه الأشياء؟ فالله يعرف بالوحي، نعرف الله عن طريق الوحي الشريف. والوحي يروي ظمأ القلب وتعطشه لمعرفة ربه عز وجل. كذلك الناس يعني يتأثرون بالهوى، والوحي معروف جدا أن الوحي عدو للهوى، الوحي منزه عن الهوى، وهذا مبحث مهم جدا، وهو العداوة بين الوحي وبين الهوى. الأدلة كثيرة في القرآن الكريم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإن لم يستجيبوا لك الوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فمن أراد تتبع هذا سيجد القرآن الكريم فيه عشرات الأدلة على أن الوحي عدو للهوى ومبرأ من متابعة الهوى. أيضا من أسباب تعين أن تكون هذه الوسيلة سماوية عن طريق الوحي أن إقامة الحجة البالغة على الخلق أقوى سبيل لإنذارهم وتنبيههم، لأن الله عز وجل عن طريق الوحي يقيم الحجة على الإيه؟ على الخلق. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فبالتالي أراد الله أن يقيم الحجة على الخلق، فمن خلال نافذة الوحي أوحى الكتب السماوية إلى الأنبياء لتجيب على أسئلة البشر وتهديهم طريق النجاة في الدنيا والآخرة. فإقامة الحجة يقطع السبيل لاعتذار الكفار يوم القيامة، لا يستطيع أحد أن يأتي يوم القيامة ويقول إنني لم يبلغني الحق أو لم أسمع عن هذا. يقول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فحكمة الله أنه يبعث الرسل بالكتب السماوية لإقامة الحجة على الخلق، ولا يبقى عذر لأحد إطلاقا إذا اعتذر عن اتباع الهدى. وفي الحديث لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين كما في صحيح البخاري. يعني من أجل ذلك قبل أن يأخذ البشر بالعقوبة بعث إليهم الرسل مبشرين ومنذرين. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بالبشر، رغم أن الله نوع في أساليب وصولهم إلى التوحيد بالعقل، بالآيات المبثوثة في الآفاق وفي أنفسهم، بالفطرة، واضح؟ فهناك أمور كثيرة جدا تكفي لهداية العاقل إلى حقائق التوحيد، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى تكفل أنه لن يعذب أحدا إلا بعد أن تبلغه الحجة الرسالية التي يكفر من عاندها أو خالفها. يقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لكن هذا لا يحصل، لماذا؟ لأن الله أرسل الرسول. وقال عز وجل كلما ألقي فيها فوج سيطعموه. يبقى كل الكفار يدخلون النار ستكون الحجة قد قامت عليهم أنهم هم الظالمون، وما ظلمناه ولكن كانوا هم الظالمين. لماذا؟ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ثم إن الله عز وجل يبعث الرسل لهداية الناس ولإقامة الحجة عليهم، ثم إنه يؤيد هؤلاء الرسل بالمعجزات. أما العاقل فيلحق بركب الإيمان، وأما المتمرد فتقوم عليه الحجة ويستحق العذاب. كذلك النبوة تجسد مثال الكمال البشري في شخص النبي القدوة لأتباعه. وبغير النبوة يفقد الإنسان ذاته ويصير شيئا بلا وجهة ولا غاية ولا إحساس. يعني يصير إنسان كأي شيء، هو عبارة عن أبعاد فيزيائية منفعلة بلا غاية. وهذا ما نراه في أوضاع هؤلاء الكفار الذين هم أكثر أهل الأرض الآن ممن يعيشون كالأنعام، بل هم أضل سبيلا، لأن حياتهم ليس فيها غاية، لا يعرفون الله، لا يعرفون الوحي، لا يعرفون الأنبياء. فبغير النبوة يخسر الإنسان ذاته، يصبح إنسان شيئا شيئا لا أكثر، هو عبارة عن شيء له أبعاد، يعيش بلا غاية وبلا هدف وبلا هداية. يقول الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: لم يوجد عن بعثة الرسل معدل، ولا منهم في انتظام الحق بدل. معبرا عن ضرورة وحاجة البشر إلى رسالة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. حينما نتكلم إن شاء الله نرجو أن نفصل فيما بعد قضية مصادر المعرفة، هذا بحث في غاية الأهمية. مصادر المعرفة في الإسلام نختصرها في 4 أنواع: أول نوع هو الحس والعقل معا، النوع الثالث هو الفطرة، النوع الرابع هو الوحي. فإذا نحن نستقي معارفنا وعقيدتنا ومواقفنا وماذا نحب وماذا نكره وماذا وبماذا نؤمن وموقفنا من كل شيء في هذا الوجود من طريق الوحي الشريف. فالوحي أحد مصادر المعرفة. طبعا الحس، لأن الحس، لكن نقول الحس والعقل معا لماذا؟ ليه بنربط مع أن الحس هي الحواس الخمس، يعني الحس مصدر للمعرفة والعقل مصدر للمعرفة، مش كده؟ طيب ليه بنقول الحس والعقل معا؟ عشان نحترز من إيه؟ من الخداع الإيه؟ خداع الحس. مش الحس بيخدع؟ انت لما تجيب قلم رصاص وتضعه في كوب من الماء بينكسر، هل هو فعلا بينكسر؟ فهو الحس هنا بيخدعك، بيديك إيحاء ان القلم ايه انكسر، لكن العقل ياتي ويقول لك لا، ده وسط وده وسط وده له معالم معامل انكسار، فبالتالي انت عينك لما تنظر من زاويه كذا هتنظر له فتراه ايه انكسر. الحس احيانا، ليس دائما، الحس احيانا يخدع، فلذلك نقول الحس والعقل معا حتى نستحترز ونحتاط لقضية الخداع الحسي الذي يحصل أحيانا. المؤلم أننا يعني مسايرة للمصطلح الغربي الرائج في أوساط المثقفين الذي خص اسم العلم وعنوان الطريقة العلمية بما يكتسب بالوسائل العلمية التجريبية الحسية. الآن نحن كلنا بنغمس في الحامض المركز يذوب هويتنا، واضح؟ فكلنا بنشرب الثقافة الغربية، والثقافة الغربية وكل العلوم الغربية كلها ملحدة. إذا مش شتيمة، ده واقع. هو يقولك أنا أؤمن بقلبي وأفكر بعقلي، لأنه بالتالي يجمع مثلا بين الاعتقاد في الثالوث وسائر هذه العقائد ومع التزامه بالعقل والعلم وكذا وكذا. طيب ده في تناقض، يقولك لا، الإيمان بالقلب، أما التفكير فيكون بالإيه؟ بالعقل. فهم يخصون اسم العلم فقط العلم التجريبي أو الطريقة العلمية، يخصون ذلك بما يكتسب عن طريق الوسائل العلمية التجريبية الحسية، وبالتالي يحصل عندهم تفريق بين العلم وبين الدين. العلم ده ماشي في سكة، طريق له طريقه، والدين له طريق آخر، ممكن يتعارضان، ما عندهش مشكلة هو. طيب معنى ذلك يعني أن الدين الحق مغاير للعلم، يبقى الدين حاجة والعلم إيه حاجة. هذا طبعا خطأ شديد جدا معرفي. فالدين الحق ليس قسيما مغايرا للعلم، بل الدين هو علم عن طريق الوحي، كما أن العلم اللي في المختبرات علم عن طريق الإيه؟ التجارب الحسية مثلا، واضح؟ فمع أن الدين الحق ليس قسيما مغايرا للعلم، بل هو علم عن طريق الوحي، بل هو أوثق مصادر العلم، لأنه علم الله الذي لا أطرأ عليه نقص أبدا. يقول الله عز وجل: وقل رب زدني علم. الشيء الوحيد الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله زيادة منه هو العلم. ما المراد بالعلم هنا؟ أي نوع من العلم؟ الوحي. هو علم الرسول صلى الله عليه وسلم كسبي أم وهبي؟ وهبي، هبة، اللي هو علم الوحي، يعني رب زدني علما عن طريق الايه؟ الوحي. فما جاءت به طرق الدين اليقينية هو من قبيل الحقائق العلمية. يعني إذا ثبت عن طريق الوحي الشريف سواء في القرآن أو في السنة عقيدة يقينية يوقن بها المسلم، فهذه العقيدة هي أيضا حقيقة علمية، ولا تقتصر الحقائق العلمية على ما يعني يتناولونه في العلوم التجريبية الحديثة. لا، كل ما ثبت يقينا عن طريق الوحي الشريف فهو حقيقة علمية، وإن كانت الحقائق العلمية طرق أخرى لإثباتها. واضح؟ يعني هناك المعرفة المباشرة عن طريق الإدراك الحسي، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فأنت ترى الشمس وترى القمر وترى من يجلد زواك، فالمدركات عن طريق الحس، هذه المعرفة المباشرة عن طريق الإدراك الحسي، هذه من طرق الإيه؟ إثبات الحقائق العلمية، حتى لو كان طريق أجهزة وآلات وأدوات صناعية أو طبيعية. كذلك الاستدلال العقلي، هذا أيضا طريقة من طرق الحصول إلى الحقائق العلمية أو بعض الحقائق العلمية. الاستدلال العقلي اللي هي الطرق الاستنتاجية والطرق الاستنباطية. كذلك الخبر الصادق، الخبر الصادق هو إيه؟ طريقة من طرق الحصول على الحقائق العلمية، وهما قسمان كلاهما منحة من الله سبحانه وتعالى. فهناك قسم إنساني، العلم عن طريق الأخبار الإيه؟ الصحيحة، يعني قسم إنساني ووحي رباني، قسم آخر إلهي. أما القسم الإنساني فهو الذي يعتمد عليه الناس في نقل الأخبار والمعارف المختلفة بعضهم عن بعض، زي أي خبر متواتر مثلا. أنت بتعرف أن يعني حتى لو افترضنا قبل ما يبقى في تصوير وهذه الأشياء، أنت تكون على يقين من وجود الكعبة مثلا في مدينة مكة، أنت على يقين من وجود برج أيفل في باريس مثلا، وأنت ما شفتهوش. واضح؟ فالشاهد أن في قسم إنساني اللي هي الأخبار المتواترة التي يؤمن فيها التواطؤ على الكذب. أما القسم الآخر من الأخبار اليقينية فهو إلهي، وهو عبارة عن الوحي الرباني الذي يختص به رسله المؤيدين بالمعجزات. إذن لا ينبغي أن تكون المقابلة بين العلم، العلم بيقول والدين يقول، لا، المقابلة تكون بين طرق اكتساب العلم. لما تيجي تقابل ما تقولش الدين والعلم، لأن معنى كده أن الدين مش علم، قسيم مغاير. لا، المقابلة هي بين طرق اكتساب العلم، فهناك علم يأتي به الدين، وعلم يأتي بالوسائل الإنسانية كالحس والعقل والخبر. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فأوضع الله سبحانه وتعالى في الإنسان طاقات وقدرات، وأكرمه هذا التكريم وجعل له السيادة والعلو على المخلوقات المسخرة له، وبعد ذلك لم يخلقه هملا ولن يتركه عبثا. يقول عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فكل ميزة أعطاها الله الإنسان، وتكلمنا من قبل على مظاهر تكريم الله للإنسان، فكل ميزة تقابلها مسؤولية وتكليف، وعلى قدر عظم نعم الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق تأتي التكاليف بأمور العبودية. يقول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فسر العلماء الأمانة بأنها تكاليف العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن السيادة على الكون والتكريم بالطاقات والقدرات قابلها حمل تكاليف العبودية والاستخلاف في الأرض. يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكلما حقق الإنسان صفة العبودية في نفسه لله تبارك وتعالى كان أقرب إلى الوفاء بمستلزمات الأمانة والوفاء بهذا العهد الذي كلف به. كلما بعد عن العبودية كلما كان أشد تقصيرا في أداء دوره الذي خلقه الله من أجله. ولذلك نجد الآيات الكريمة تخاطب سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى المراتب بصفة العبودية، دلالة أن هذا هو أقصى وأكرم وأشرف ما يمدح به الأنبياء، إمعانه في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال عز وجل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. يبقى في مقام الإسراء، في مقام الإيه؟ الوحي الشريف، أيضا في مقام تشريفه بإنزال القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وفي مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. أيضا في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لذلك نجد القرآن الكريم يصف من يتمرد على لوازم العبودية ويتنكب طريق أداء هذه الأمانة بأشد النعوت. يقول عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ويقول جل شأنه: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال جل شأنه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. طريق التعرف على الأمانة التي كلف الإنسان بها وتفاصيل هذه التكاليف وكيف يؤديها الإنسان على أكمل وجه، كل ذلك تمثل في الصفوة المختارة من البشر الذين يصطفيهم الله لحمل الأمانة العظمى فيطبقونها على أنفسهم أولا ثم يبلغونها للآخرين دعوة وتطبيقا عمليا ليكونوا القدوة المثلى. كذلك هم يجاهدون في سبيل الله لنشر دين الحق والدفاع عنه. فالرسل يمثلون ذروة الكمال البشري لأنهم يتبوؤون ذروة العبودية. يعني ما ارتفع مقام الأنبياء والمرسلين إلا أنهم أمعنوا في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. إذن كل ما ذكرناه يجسد شدة حاجة الإنسان أو الإنسانية إلى الرسالة الإلهية حتى توضح له معالم الرشد والهدى وليعرف الناس الحكمة من إيجادهم وتظهر الهدايات الربانية لحل المشاكل البشرية. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالحكمة الإلهية اقتضت أن يكون الرسل بشرا يوحى إليهم، وبالتالي هؤلاء البشر احتاجوا إلى آيات ودلائل تبين صدقهم فيما يبلغون من عن ربهم تبارك وتعالى وتقيم الحجة على الناس. ولذلك كانت المعجزة قرينة الرسالة، اقترن الرسالة بالإيه؟ بالمعجزة. ولولا المعجزة لأشكل الأمر على الناس والتبس أمر الصادق بغيره وشاع يعني دعوة النبوة من المتنبئين المدعين الكاذبين. فتأييد الرسول بآية صدق سنة إلهية في رسالات الأنبياء جميعا. والقرآن الكريم يوضح هذه السنة ويقرها كما ورد في قصص الأنبياء والأمم السابقة. لم يؤاخر الأقوام عندما طالبوا رسلهم بالآيات الدالة على صدقهم، وإنما أخذهم عندما عطلوا ملكاتهم العفلية ولم يتدبروا أثر الحكمة والتدبير فيما حولهم، أو أصروا على نوع معين من الآيات، وهو اقتراح الآيات الحسية المادية كنوع من العناد والتمادي في اللدد والخصومة، كما سنوضح ذلك إن شاء الله تعالى فيما يأتي. كما قلنا يتعين أن يكون السبيل الذي يعرفنا حكمة الخلق وطريق النجاة في هذه الدنيا لابد أن يكون مصدره إيه؟ إلهيا عن طريق الوحي. هذا كله تمهيد لقضية إعجاز القرآن، لأن الوحي هو الطريق المعصوم المضمون لهداية البشر إلى معرفة ربهم وأداء تكاليف العبودية. هذا الطريق الذي يعلم الله به أنبياءه ورسله يسمى وحيا، كما قال عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. وأكثر ما وردت كلمة وحي في القرآن الكريم بمعنى إخبار الله وإعلام من اصطفاه من عباده كلما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر. من الأمور المهمة جدا في قضية الوحي واختيار الأنبياء أن النبوة منحة إلهية، يعني النبوة لا يمكن أن تنال بالاكتساب. للأسف الشديد برضو هنجد في بعض مواضع في إحياء علوم الدين شيء من الإيماء إلى أن النبوة أيضا إيه؟ تكتسب والعياذ بالله. نعم، فالنبوة اصطفاء، منحة إلهية لا يمكن أن ينالها شخص راغب فيها أو يشتهيها، كذلك لا تنال بالمجاهدة ولا بالمعاناة كما يقول هؤلاء الغنوصيون. وقد كذب الفلاسفة الذين زعموا أن النبوة تنال بمجرد الكسب عن طريق الجد والاجتهاد وتكلف أنواع العبادات واقتحام أشق الطاعات والدأب في تهذيب النفوس وتنقية الخواطر وتطهير الأخلاق ورياضة النفس والبدن. يقول الله عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم، إشارة إلى أن النبوة إنعام وتفضل واصطفاء، واضح. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. وحكى الله قول يعقوب لابنه يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك يصطفيك. وقال الله لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقد طمع أمية ابن أبي الصلت في أن يكون نبي هذه الأمة، وقال كثيرا من الشعر متوجها به إلى الله وداعيا إليه، لكنه لم يحصل على مراده، لأن الله سبحانه وتعالى قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال: وربك يخلق ما شاء ويختار ما كان لهم الخيارة. وحينما اقترح المشركون أن يختار الله لأمر النبوة والرسالة أحد الرجلين العظيمين في مكة والطائف، عروة ابن مسعود الثقفي أو الوليد ابن المغيرة، أنكر الله عليهم هذا القول لأنه هو الإله العظيم الذي قسم بينهم أرزاقهم في الدنيا، فلا يجوز لهم أن يتدخلوا في تحديد من يستحق الرحمة والنبوة والرسالة. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، رحمة النبوة والرسالة، هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وقال عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. وقال عز وجل يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فقضية النبوة كما قلنا لا تتم بالاجتهاد ولا بالكسب ولا بالرياضات النفسية كما ذكرنا عن الغنوصيين وغيرهم، وإنما هي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، هو الذي يشاء، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. من الأمور الواضحة في القرآن الكريم سند القرآن، سند القرآن طبعا القرآن تلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل، فلذلك اهتم القرآن الكريم أشد الاهتمام بتنزيه الرسولين، الرسول الملكي والرسول البشرية، ووصفهما بالأمانة والدقة في إبلاغ ما أوحاه الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا أن المشركين نسبوا القرآن إلى الشياطين تارة، وإلى أنه شعر تارة أخرى، أو أنه كهانة، ومضى على نهجهم طوائف فنسبته إلى الرسول الملكي تارة وإلى البشري تارة أخرى، فجاء القرآن مبطلا حججهم الواهية. يقول شيخ الإسلام وجبريل الذي نزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم هو روح القدس، وهو أي القرآن روح الحق، كما قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يعني نزله روح القدس ونزله بالحق. وقال نزل به الروح الأمين على قلبك، وقال من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. هذا الروح إنما جاء بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى الله جبريل من الملائكة واصطفى محمدا من البشر. الاصطفاء والاجتباء والتزكية والتنزيه كان للرسول الملكي وللرسول البشري عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. الرسول هنا هو جبريل، هذا الرسول جبريل. قال في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. الرسول هنا هو الرسول البشري محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فوصف جبريل ومحمدا كل منهما بأنه رسول. لماذا؟ لأنه بلغ القرآن عن مرسله، فلم يقل إنه قول ملك ولا نبي، بل كفر من قال إنه قول البشر. من يقول إن القرآن هو قول البشر فقد كفر، كما قال الله، كما ذكر عز وجل ذلك عن الوليد بن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدة إلى آخر الآيات. وقال عز وجل قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فقد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا. من يعرب رسولا؟ بدل. بدل، ما دمت قلت بدل وأنت فهمت الآية بطريقة يعني صحيحة. فالرسول نفسه لم يعني ينزل، هل الرسول أنزل؟ وإنما الذي أنزل هو الإيه؟ القرآن الكريم، الذكر. نعم، لأن الرسول جاء بهذا الذكر، قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. وقال عز وجل نزل به الروح الأمين، يعني هو ليس قول جبريل، وإنما جبريل هو الواسطة، الواسطة الملكية، يبلغ الواسطة الإيه؟ البشرية صلى الله عليه وسلم. نزل به الروح الأمين وقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يعني فلا يقولن أحد إنه قول جبريل، إنما هو كلام الله بلغه جبريل عليه السلام. وقال عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ده هنا جبريل، هل هو كلامه هو؟ لا، نفهم ذلك في ضوء الآيات الأخرى أنه إيه؟ نزل في القرآن الكريم. نختم بتفسير أو معاني الآيات التي ورد فيها تنزيه الرسول الملكي جبريل عليه السلام. وقد جاء ذلك في عدة آيات أشرنا إليها قريبا. يقول قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فروح القدس هو جبريل، والروح الملك كما قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا، أي ملكا من ملائكتنا. والقدس أو والقدس بمعنى النزاهة والطهارة أو الطهر. فالمراد هنا روح القدس الذي له الفضل وجلالة القدر. وإضافة الروح إلى القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة، كما تقول حاتم الجود وزيد الخير، وأنت تريد بحاتم الجود حاتم الجواد، وزيد الخير تريد زيد الخير. إضافة الروح إلى القدس أو القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة، يعني معناها الملك المقدس. من ذلك قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فسمي جبريل بالروح لأنه روح مقدسة، فوصفه بذلك تشريف له وبيان لعلو مرتبته، ولأن الدين يحيا به كما يحيا البدن بالروح. لماذا؟ لأنه هو الذي يتولى إنزال الوحي إلى الأنبياء، ولأن الغالب على جبريل الروحانية، وكذلك سائر الملائكة، غير أن روحانية جبريل أتم وأكمل من سائر الملائكة، ولأنه ما ضمته أصلاب الفحول وأرحام الأمهات، فهو روح لم تحل في داخل البدن كما يحصل في عند الإنسان في أصلاب الرجال ثم في أرحام الأمهات، وهو لم تضمه أصلاب الرجال ولا أرحام الأمهات، فذلك هو روح. أيضا وصفه الله بخمس صفات في قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه الصفات المقصود منها تزكية سند القرآن العظيم، تزكية السند الذي بلغنا به القرآن العظيم، وأنه سماع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وسماع جبريل الأمين من رب العالمين، فناهيك بهذا السند علوا وجلالة. قوله إنه لقول رسول كريم، وصفه بأنه كريم ضد ما يقول أعداؤه إنما جاء به شيطان، فإن الشيطان خبيث مخبث لئيم قبيح المنظر عديم الخير، باطنه أقبح من ظاهره وظاهره أشنع من باطنه، وليس فيه ولا عنده خير، فهو أبعد شيء عن الكرم. أن يأتي من القرآن الكريم بآية تدل على أن الشيطان قبيح الصورة جدا، أقبح ما يكون صورة طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. أما الرسول الذي ألقى القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فهو كريم، جميل المنظر، بهي الصورة، كثير الخير، طيب مطيب، معلم الطيبين. هذا معنى رسول كريم جبريل عليه السلام، ذو قوة. وقال أيضا علمه شديد القوى. ما السر في وصف جبريل بهذه القوة الشديدة؟ أولا أنه بقوته يمنع الشياطين أن تحاول الدنو والاقتراب، أنه بقوته يمنع الشياطين أن تدنو منه وأن ينالوا منه شيئا وأن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه، بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يقربه. لماذا؟ لأنه ذو قوة. كذلك أنه موال لهذا الرسول الذي كذبتموه، ومعاضد له ومواد له ومناصر. يعني هذه فيه إشارة إلى أن الله ينصر نبيه ويسانده بقوة جبريل الأمين عليه السلام. فهو ولي للرسول عليه السلام الذي أنتم كذبتموه، ونصير له ومعاضد له، كما قال تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. وجبريل الذي هو شديد القوى ذو قوة عند ذي العرش مكين. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. لكن الصدارة لمن؟ الصدارة لقوة جبريل عليه السلام. كذلك من عادى هذا الرسول فقد عادى صاحبه ووليه جبريل، ومن عادى ذا القوة والشدة فهو عرضة للهلاك. أيضا وصفه بالقوة يدل على أنه قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته، فلا يعجز عن ذلك، مؤد له كما أمر به لأمانته، فهو القوي الأمين. هذا كله يدل على عظمة شأن المرسل والرسول والرسالة والمرسل إليه والمرسل به، لأنه انتدب له الكريم القوي المكين عنده المطاع في الملأ الأعلى. فإن الملوك لا ترسل في مهماتها إلا الأشراف ذوي الأقدار والرتب العالية. عند ذي العرش مكين، مكين فعيل صفة مشبهة من مكونا، مكانة إذا علت رتبته عند غيره. يقول الله عز وجل في قصة يوسف مع الملك: فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وتوصيت قوله عند ذي العرش بين ذي قوة ومكين، يبقى ذي قوة ومكين وبينهما إيه؟ عند ذي العرش، ليتنازعه كلا الوصفين على وجه الإيجاز. يبقى هو ذو قوة عند الله، فجعل الله تعالى مقدرة جبريل عليه السلام تخوله أن يقوم بعظيم ما يوكله الله به مما يحتاج إلى قوة القدرة وقوة التدبير، وهو ذو مكانة عند الله وزلفى. فالعندية هي عندية تعظيم وعناية. ذو قوة عند ذي العرش مكين، وعدل عن اسم الجلالة، لم يقل ذو قوة عند الله، وإنما قال ذي قوة عند ذي العرش لتمثيل حال جبريل عليه السلام ومكانته عند الله تعالى بحال الأمير المنفذ لأمر الملك، وهو بمحل الكرامة لديه. فجبريل عليه السلام له مكانة ووجاهة عند الله تعالى، وهو أقرب الملائكة إليه، والدليل قوله عند ذي العرش، يعني بذلك قربه من الله عز وجل وعلو منزلته. الصفة الرابعة أنه مطاع في السماوات، مطاع ثم أمين. مطاع يعني المطاع ده لازم يكون له إيه؟ جنود، واضح؟ فإشارة إلى أن جنوده وأعوانه من الملائكة الكرام يطيعونه كما يطيع الجيش قائدهم لنصرة صاحبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. مطاع ثم أمين، وفيه إشارة إلى أن هذا الذي تكذبونه وتعادونه سيصبح مطاعا في الأرض كما أن جبريل مطاع في السماء، وأن كلا من الرسولين مطاع في محله وقومه. وفيه تعظيم له لأنه بمنزلة الملوك المطاعين في قومهم، فلم ينتدب لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا الملك المطاع. الصفة الخامسة أنه أمين، وفي وصفه بالأمانة إشارة إلى حفظ ما حمله وأدائه له على وجهه دون نقص ولا تغيير. ولا شك أن هذه الأوصاف التي فيها تعظيم لجبريل عليه السلام تبين لنا بقياس الأولى عظمة القرآن الذي نزل به وعلو شأنه ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله الأسبوع القادم نتناول قضية مهمة جدا، الهدف منها تحديد الخريطة أعلام النبوة، وأين يقف الإعجاز من باقي أدلة صدق النبوة، وكيف يمكن البرهنة على صدق الأنبياء عموما، ما هي الأركان الأساسية إذا أردت أن تثبت أن فلان نبي أرسله الله سبحانه وتعالى، فما هي البراهين التي يجب أن تستند إليها في إثبات ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.